ذلك المعنى العام الذي قال فيه من مس ذكره. من مس، من مس، المس يطلق ويصح على ظاهر الكف وباطنه، مجرد ملاقات اليد كذا، لكن هنا أفضل. فيعني أنت إذا وضعت أو لففت يدك إلى شيء ما أو كذا بظهرها أو هذا، يعني لا يصدق بدقة أنك أفضيت بيدك، لكن أردت وقصدت إلى الشيء أفضيت به. فهنا فيه هذا المعنى الدقيق. لا، لو سلم المعارض لكان معنى معتبرا، لكن له معارض. نعم يا شيخ. ما ها نعم، هو بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو هذا مذهب الجمهور، يعني القائلين بنقض الوضوء. أما باطن الكف فقط لا، ظهر هذا الذي يعني يقوله نعم، يقول إيه الظهر، نعم، لأنه المس إنما يكون بباطن الكف، بباطن الكف لدلالة هذا الحديث. لكن يقول الشيخ الشوكاني هنا نعم، واستدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، قال يعني الإفضاء من معنى يعني أنه القصد إلى كذا. قال الحافظ في التلخيص: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد، يعني خالف غير واحد، وهو وإن كان معنى دقيق يفهم من هذا، لكنه قد يكون الإفضاء بمطلق اليد سواء كان بباطن الكف أو بظاهرها أو بغيره. نعم. قال ابن سيدة وهو من أهل اللغة في المحكم، ككتابه مشهور معروف: أفضى فلان إلى فلان، ما ماذا أفضى إليه؟ وصل إليه، وصل إليه. والإفضاء باليد إيصالها إلى المكان الذي تريده سواء كان بظاهرها أو بباطنها، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو بباطنها. وقال ابن حزم: والإفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها. قال: ولا دليل على ما قالوه، يعني من التخصيص بالباطن، هذا ابن حزم، من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صحابي ولا قياس ولا رأي صحيح. طبعا فيها عبارة لابن حزم معروفة قوية، عبارة قوية، إلا أن يعني اختيار كلمة إفضاء عن طريق يعني بدلا من مجرد القول مس الذكر لا بد أن تشير إلى معنى، وهذا ما لاحظه الشافعية والإمام الشافعي. لكن كما قلنا يترجح عليه المعنى الآخر العام بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يعني حديث أبي هريرة: يمنع تأويل غيره على الاستحباب، يعني بالنسبة لحديث أبي هريرة يمنع تأويله أنه يعني أن الوضوء من مس الذكر بالاستحباب مندوب، لا، يمنع هذا الرأي، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه، ينفيه بمفهومه من وراء حائل. هنا نقف قليلا عند هذه الدلالة. قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب. إذن دلالة على أن المس الموجب هو ما ليس دونه حائل جاءت من أين؟ من النص أو من المفهوم؟ من النص. من النص أو من المفهوم؟ ها؟ من المفهوم، لأن النص دل على إيش؟ ها؟ من مس ذكره، من أفضى إلى ذكره بيده إلى ذكره ليس دونه سترة، هذا شرط، مفهوم شرط، ليس دونه فقد وجب الوضوء. طيب، معنى ذلك مفهومه أنه من أفضى ودونه سترة فلا يجب، هذا المفهوم. فالمنطوق إيجاب الوضوء من المس دون سترة، والمفهوم مفهوم المخالفة أنه إذا كان بسترة لا يجب. إذا في الدلالة، فالدلالة على يعني اشتراط، يعني على اشتراط الحائل أو نفي الحائل لنقض الوضوء، دلالة جاءت من مفهوم المخالفة، من مفهوم المخالفة. نعم. قال: فإنه نعم. وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وبغير اليد الدلالة بالمفهوم بالعدم النقض بالحائل بالمفهوم من ايش؟ مفهوم ماذا؟ ها؟ ليس دونه ها؟ ليس دونه ستر. هذا مفهوم ماذا يكون؟ مفهوم مخالفة، لكن مفهوم شرط، مفهوم صفة، مفهوم كذا. صفة يدخل في مفهوم الصفة. والحال أنه يعني هو الحال الجملة حالية، ليس دونه سترة يعني، والحال أنه ليس دونه سترة، والحال في حكم الصفة يعني في معنى الصفة. لكن قال من أفضى بيده، من أفضى بيده، فذكر اليد ولم يقل من أفضى بأي شيء من جسمه، أفضى بيده. فذكر اليد مفهومه أن من مس بقدمه أو بغير يده فلا ينقض. هذا مفهوم ماذا؟ أي مفهوم مخالفة، لكن مفهوم إيش؟ مفهوم شرط أو صفة أو كذا أو أو أو لقب أو عدد أو إيش؟ ها؟ لا مفهوم الصفة ولا أيضا صفة. يظهر أنه مفهوم، مفهوم ها يعني من أفضى بيدي، من أفضى بيدي. عكسه ماذا؟ غير يدي. لا عكسه من أفضى بغير يدي، بغير يدي التي هي يدي قدمه كذا إلى. طيب إذا نقيض اليد أو نقيض اليد المذكورة، اليد اسم، اسم سنت. إذا فهذا الدلالة من يعني دلالة مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب بعضهم قال إنه يعني مفهوم اللقب احتجوا به وإن كانت دلالته ضعيفة ضعيفة ضعيفة. نعم مفهوم اللقب. وفي لفظ للشافعي إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ، وهو في معنى الحديث الأول. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد. هذا الحديث من حيث صحته يقول الشيخ فيه رواه الترمذي أيضا ورواه البيهقي، قال الترمذي في العلل عن البخاري، وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أولا يعني سلسلة أو حديث أو قصة أو صحيفة عمرو بن شعيب تكلم فيها بعض أهل العلم، ولكنها يعني جملة كلامهم في أنها يحتج بها من الحديث الحسن يعني. ولكن العلة في هذه الرواية أن فيه بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد معروف بأنه يدلس، لكن هنا في هذا الحديث صرح بالتحديد، صرح بالتحديد قال حدثني، والذي عرف عنه التدليس. التدليس هو الأحد شيخ، يعني أن الشيخ لا، الشيخ إذا كان من عادة يعرف عن الراوي عن التابعي أو الراوي أنه يحذف شيخه ويروي عن من فوق الشيخ، إذا عرف عنه ذلك طبعا بتتبع رواياته وكذا يعرف عنه أن يحدث روى هذا الحديث وذاك الحديث وهذا الحديث ويقول عن فلان، ويظهر أن بين فلان الذي ذكره وبينه هو الراوي شخص، هذا يسمى مدلس، بمعنى أنه سكت عن واحد. قد يكون الذي سكت عنه ثقة وقد يكون غير ثقة، ولهذا إذا قال هذا الذي عرف بالتدريس عن فلان عن فلان يعتبر حديث روايته ضعيفة، لأنه ترك واحدا في السند ويعتبر مجهول، مجهول العين، لا مجهول العين، يبحث عنه. فإذا عرف من طريق أخرى، من رواية أخرى، من طريق أخرى أنه أن الساقط الذي لم يذكر هو فلان وهذا الفلان ثقة، تقوى، وإلا بقي الحديث ضعيفا. فإن صرح هذا المدلس بمن حدثه وقال حدثني، ما قال عن فلان، قال لا يعني حدثني فلان، حدثني فلان وحدث يعني عن فلان الذي يعني إلى آخره، عندئذ يكون الحديث متصلا وتنتفي هذه العلة. فالحديث هنا يعني لا يعتبر وجود بقية بن الوليد في سنده موجبا لتضعيفه، لأنه صرح بالتحديث. وكونه من صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا قد قال أهل العلم بالحديث أنه حديث يحتج به، فهو حديث صحيح يعتبر حجة، دلالته واضحة أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. إذن يوجب الوضوء من مس الفرج ولكن بشرط حائل بناء على حديث أبي هريرة السابق. نعم. قال والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر لأنه العورة كما في القاموس، وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلب بن علي في هذا الباب ولم تجري له عادة لذلك، إنه يذكر الحديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، وقد ذكرناه في شرح الحديث. نعم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. خلاصة المسألة أن مس الفرج يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء على الصحيح، على الصحيح ناقض من نواقض الوضوء، يعني بشرط أن لا يكون هناك حائل. إذا مس الفرج باليد بدون حائل وجب عليه الوضوء، هذا هو الأرجح وهو الأحوط للمسلم، فينبغي الالتزام به. نعم. ها؟ لا لا لا لا، شهوة يعني ذكروا ذلك في مسألة مس المرأة بشهوة، مس المرأة قيدوه بشهوة، وإن كان المحققين من أهل العلم لم يجعلوا الشهوة قيدا فيه، لأنه من حصلت له يعني فكر حصلت له إثارة وشهوة من غير أن يمس أو للمس أو كذا، هل يجب عليه الوضوء؟ ها؟ لا ما يجب، لا يجب الوضوء، لا لم يجعل، لم تجعل مجرد الشهوة ها من غير مس أو لمس موجبة الوضوء، فإذا الموجب للوضوء هو ما ورد به الحديث، فلا يشترط فيه. وبعض أهل العلم يشترطون، بعض أهل العلم يشترط. لماذا؟ بالنسبة لمس المرأة، بالنسبة لمس المرأة ها سبق معنا قالوا أن من لمس لمس المرأة شرطوا، الذين قالوا أنه يجب الوضوء شرطوا أن يكون بشهوة. لماذا؟ جمعا بين الأحاديث، بين الأحاديث والآية، الآية قالت أو لامستم النساء مطلقا، والأحاديث الصحيحة وردت عن عائشة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمس، كان يقبل وهو متولى يتوضأ، وأنها رضي الله عنها مست قدمه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فلم نعم، فجمعا بين الأحاديث، بين الأدلة، بين هذه الأحاديث وبين الآية، قالوا إن اللمس بشهوة يوجب وبغير شهوة لا يوجب. نعم. أما مس الذكر فلم يجد فيه شرط أو قيد في الشهوة. نعم. لا، مسألة العمد والنسيان هذا أمر آخر، لكن الأدلة عمومها أو إطلاقها ظاهر في أنه لم يفرق بين عمد ونسيان، بين عمد ونسيان ظاهرها كذلك. وإن كان الدليل القاعدة العامة أنه يعني لا يؤخذ بالنسيان ولا يؤخذ بالسهو، قد يستدل به من يقول أنه في حالة السهو والنسيان لا يوجب، لكن بما أن الأحاديث وردت مطلقة من غير قيد فالأولى الالتزام بها. نعم. أي يعني كيف الجمع بين إيش؟ جمع بين إما أن نجمع بالشهوة أو بالعمل، هذا قال، هذا أمر قال به بعضهم، ولكنه لا يعني ليس فيه إشارة في الأحاديث، هو الجمع بينها بين الأحاديث أن تأخذ معنى موجود في الحديث دل عليه الحديث يتفق مع الحديث المعارض له، فتجمع معنى يعني دلالة الحديثين على هذا المعنى المشترك الذي، لكن حديث طلق بن علي مطلق ها إنما هو بضعة منك ها، وحديث بصرة وحديث حبيبة وحديث أبي هريرة يعني صريحة في أنه من مس ها. نعم حديث أبي هريرة مقيد بقيود، ولهذا التزم بها القائلون بنقضه عند وجود هذه القيود. نعم نعم نعم. هذا جمع، لكنه يعني الأحاديث الصريحة في أنه مطلق المس، ولهذا بل بعض أهل العلم قالوا سواء كان كبيرا أو صغيرا ها؟ يعني سواء كان يعني مس فرج كبير أو صغير يعني ولو الطفل الصغير لإطلاق الحديث. وهذا الجمع جيد كونه لمس بشهوه، لكن يرده يعني اتفاق الكل على أنه لو حصلت لمن كان على وضوء الشهوة فكر فحصلت له شهوة استثارت له نفسه إلى آخره ولم يخرج منه مذي يوجب للوضوء، هل هذا الحال الذي هو فيه موجب للوضوء؟ لم يقل أحد بأنه موجب. إذن الموجب للوضوء هو اللمس الذي ورد به الحديث وهو مطلق، فلا يعني يخرج عن إطلاقه بمجرد اسم شيء متفق على عدم اعتباره. الشهوة هنا غير معتبرة عند الجميع، الشهوة بمفردها، الشهوة بمفردها غير معتبرة عند الجميع في نفذ الوضوء، وبما أنها غير معتبرة فالعبرة بالحديث بالنص، والنص جاء مطلقا. وإن كان هذا يعني التقييد حسن. الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. رواه أحمد ومسلم. نعم اقرأ الحديث الثاني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن ذي الغرة قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكر فيه هذه الأحاديث الثلاثة في حكم لحوم الإبل بالنسبة للوضوء وفي حكم لحوم الغنم، ويتبعها ما هو في أو مثلها. فحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. خلاصة الحديث كما سمعته، الرسول سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فأجاب بالنفي لا، بل قال يعني خيره إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. في الحديث الثاني قال لا. نعم. وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ثم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم، وسئل عن الصلاة في مرابض الإبل قال لا. والحديث صحيح رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم. ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن من أكل من لحوم الإبل يجب عليه الوضوء، يعني الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء. وفيه اختلاف بين أهل العلم وفيه اختلاف في سببه، ولكننا نحن عندما نأخذ الحكم إنما نأخذه من ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرده إلا بما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أقوى منه، فإذا نعتبر ما الأقوى من الأدلة. هذا الحديث صحيح رواه أحمد ومسلم وفيه تصريح بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. يقول الشيخ الشوكاني وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف في ذلك، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض. الأكثرون من الفقهاء يقولون لا ينقض الوضوء. قال النووي ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء، وذكر عددا من الصحابة وأيضا جماهير من التابعين، ومالك وأبو حنيفة والشافعي ذكر وأصحابهم. هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا ينقض الوضوء، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن يحيى الليثي فيما يظهر من المالكية، وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، أصحاب الحديث مطلقا يقولون بنقض الوضوء من لحوم الإبل. وحكي عن جماعة من الصحابة كذا قال النووي، ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي إلى آخره. حجة القائلين بالنقض أحاديث الباب، وهي صريحة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. أما القائلون بعدمه فاحتجوا بما عند الأربعة لأصحاب السنن وابن حبان من حديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. قال النووي في شرح مسلم: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول، وهو الحق. وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ، فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل. ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور إلى آخر ما ذكر الشيخ. قبل أن نسترسل في كلامه لابد أن نحقق القاعدة التي ذكرها. الأحاديث هذه الثلاثة التي وردت فيها الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وليس لدى القائلين بعدم نقضها وهم الأكثرون من الفقهاء إلا حديث جابر الذي يقول كان آخر الأمرين، ها، على فرض صحته، وأنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ها، أنه لم يأمر بالوضوء مما مست النار. وغالبا بل دائما يعني ما أدري حد يأكل لحم الإبل بدون طبيخ، ها، أو شوي؟ نعم. إذن فاللحم إنما يؤكل بعد أن يشوى، إذن تمسه النار، فإذا مسته النار دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء مما مسته النار. طيب، فلدينا حديث عام متأخر لأنه نص منصوص على أنه متأخر، قال كان آخر ما أمره أمرين أنه قال أو أنه يعني عدم الوضوء مما مست النار. طيب، وقبله ورد النص خاصة بوجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. القاعدة الأصولية في الاستدلال أنه إذا تعارض عام وخاص ما العمل؟ الخاص. أيوة، جمهور أهل العلم يقولون في هذه الحالة نعمل بالدليلين. بكيف؟ نحمل العام على الخاص، سواء كان الخاص متقدم أو متأخر، سواء كان الخاص يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدم وجاء العام بعده، أو روي عن رسول الله يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر وكان العام الخاص قبله، يعني تقدم العام أو تأخر، فنحمل العام على الخاص ونعمل عندئذ بالدليلين. هنا كيفية العمل بالدليلين إيش؟ أن كل ما مسته النار لا يجب الوضوء منه، ويستثنى لحوم الإبل لأنه ورد فيه حديث خاص، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه. الجمهور يقولون، الجمهور في الحقيقة في هذه القاعدة أكثرهم في القاعدة الأصولية مع الإمام أحمد أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالجمع بينهما عمل بهما، ولكنهم في هذه المسألة اختاروا النسخ وقالوا أن الحديث جابر ناسخ لحديث لحديث أبي هريرة. طيب كيف؟ خرم للقاعدة. فالأقوى في الاستدلال أن والأفضل والأولى في الجمع بين الأدلة، وهو الظاهر أنه يعمل بحديث نقض الوضوء من أكل لحوم الإبل لأنه خاص فيها، ويعمل بحديث عدم الوضوء مما مسته النار لأنه عام ويؤخذ منه الخاص فيخصص وما بقي يبقى على عمومه. نعم. قال: وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل. يقول الشيخ الشوكاني: ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور، بل في حديث جابر ابن سمرة قال له الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. في حديث البراء: توضأ منها. وفي حديث ذي الغرة الآتي: أفنا توضأ من لحومها؟ قال: نعم. فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا ولا لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمر خاص بالأمة. هذا ترجيح آخر أو جواب آخر من الإمام الشوكاني يقوي مذهب الإمام أحمد في أنه يجب الوضوء. كيف؟ يقول: حديث سمرة جابر بن سمرة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به، والفعل الخاص به عليه الصلاة والسلام لا يخصص العام، فيبقى العام على عمومه، يعني يجب عليه حتى فيما مست النار. يعني كلام الشوكاني يقول: حتى فيما مسته النار يجب الوضوء منه، إلا بدليل آخر سيأتينا الكلام فيه. فهذا الحديث الخاص يعني الذي ذكر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان آخر الأمرين منه أنه لا يتوضأ مما مسته النار يقول خاص به. وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل أمر للجميع للأمة، فلا يدخل فلا ينسخ فلا ينسخ بل ولا يخصصه، يعني لا يخصصه بالنسبة للأمة، يبقى الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: دليل الاختصاص به، وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة، يعني الشيخ الشوكاني يشير إليها، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه، وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب. هذا الشيخ الشوكاني يرجح القول بوجوب الوضوء من التعب في حمل في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله، وقد أسلفنا التنبيه على ذلك. الشيخ ينبه إلى هذه القاعدة المهمة، وهو أنما إذا ورد حكم عام أمر بشيء أو نهي عن شيء للأمة افعلوا أو لا تفعلوا، ثم ورد أنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا خاصا به، فعل فعلا أو ترك شيئا كان قد أوجبه على الأمة، فهل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يعتبر مخصصا مخصصا في حق الأمة أو هو خاص به؟ شيخ الشوكاني يقول: هذا الفعل خاص به، ويبقى الأمر أو النهي العام للأمة على عمومه. وبعض أهل العلم يقولون فعله عليه الصلاة والسلام أو تركه لما كان قد أمر به على سبيل العموم، إن قام دليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، وإن لم يقم دليل على خصوصيته فيكون ناسخا أو مخصصا لذلك العموم السابق. ولعل هذا أقوى، لعل هذا هو أقوى، لأنه عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا وكان قد نهى عنه أو عنه بلفظ عام، أو نهى الأمة عنه، نهى الأمة لا تفعل كذا ثم فعل، أو ثبت عنه فعل، ينظر هذه القاعدة الأسلم في العمل بالأدلة. ونحن الآن قبل قليل نقول نعمل بالأدلة ولا نبطلها. الأصل في رسالته صلى الله عليه وسلم أنها عامة لجميع الخلق بما فيهم هو صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل خاص على تخصيصه. والأشياء الأحكام الخاصة به قد وردت، قد عرفت وضبطت، ما دل الدليل على تخصيصه به فهو خاص به، وما لم يدل الدليل على خصوصيته عليه الصلاة والسلام فهو داخل في الأمة. فخطاب: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أقيموا الصلاة، أفعلوا الخير، اعملوا، آتوا الزكاة، أتموا الحج والعمرة لله، كل الخطابات العامة يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من فعله مخالفا لذلك العموم ينظر. إن كان خاصا بغام دليل على خصوصيته فهو خاص به، وقد رأينا الله سبحانه وتعالى شرع في مسألة النكاح مثلا أن أربعا نعم إيش الآية؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وانتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح له أكثر، قام الدليل على خصوصيته. قام الدليل على خصوصيته. مثلا النفل النوافل أو ما زاد عن فرائض يعني إلى آخره من خصوصياته وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم. التهجد صلاة النافلة في الليل نافلة تطوع مندوب إليها أجرها عظيم للمسلمين جميعا، لكنها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يصلي في الليل. لماذا؟ لأنه جاءه الأمر خاص به، فتهجد به نافلة لك يعني خاص به عليه الصلاة والسلام. كذلك وذكروا من ضمن ما يختص به صلاة الضحى، يقول كانت واجبة عليه ولا وإن كان في هذا كلام. وهكذا كلما ورد اختصاصه به عليه الصلاة والسلام بقرينة اختص، وما لم تكن قرينة أو دليل على خصوصيته فيه فيكون فعله مخصص للعموم السابق أو ناسخ لما سبقه مما يشمل الأمة ويشمله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يمكن أن يقال إن حديث سمرة بن جابر بن سمرة يقال فيه أحد الطريقتين اللتين ذكرناهما، إما أنه مخصص يعني آخر الأمرين منه عليه الصلاة، هذا عموم آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار، يعني كل ما مسته النار سواء كان لحم إبل أو غيره إذا أكله وقد مسته النار فلا يجب الوضوء منه، آخر الأمرين من فعله. وقد ورد الحديث الخاص والحديث الثلاثة هذه بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، مخاطب به الذين سألوا أنا توضأ قال توضأ إلى آخره. فبناء على القول الذي نراه والله أعلم راجح في العمل بالدليلين أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعارض قولا عاما ننظر فيه، إن كان قام دليل على خصوصه